قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ففي معركة مؤتة، هذه المعركة الشهيرة التي لم تشهد الدنيا لها مثيلا عبر التاريخ، فقد كان فيها 3000 من المسلمين يواجهون 200,000 من النصارى، 200,000 منهم 100,000 من نصارى الروم و100,000 من نصارى العرب، فلا وجه للمقارنة إطلاقا في العدد ولا في العدة، لا في العدد ولا في العدة. ودارت أحداث المعركة في اليوم الأول، وحمل الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد، وفتح الله على يديه وحمي الوطيس بعد أن أخذ خالد الراية رضي الله عنه وأرضاه. وبفضل الله عز وجل نجح الجيش الإسلامي في الصمود والثبات في مواجهة الكفار، بل في الجولة الثانية في نهاية وأواخر اليوم الأول نجح الجيش الإسلامي في إيقاع خسائر كبيرة وضخمة في الجيش الرومي الذي كان مغلقا، كان مغلقا أمام الجيش الإسلامي، وفتح الله للمسلمين ثغرات وفتحات وصفوف في جيش الكفار، فقتلوا منهم الكثير بحمد الله عز وجل، وجرحوا منهم الكثير، إلى أن دخل المساء وأقبل الليل، فانحاز كل جيش إلى معسكره، كل جيش انحاز إلى معسكره بالليل. قام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بحركة تنقلات في الجيش، فالذين كانوا في المقدمة جعلهم في المؤخرة، والذين كانوا في الميمنة جعلهم في الميسرة، والذين كانوا في الميسرة جعلهم في الميمنة، والذين كانوا في المؤخرة جعلهم في المقدمة. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لا ينام، لا ينام في الحروب ولا يترك عدوه ينام، قائد حربي قائد عسكري من الطراز الأول، رجل الحروب والمعارك، رجل الخطط والاستراتيجيات، رجل التخطيط، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. عنده موهبة وهبها الله له في الحرب، عنده إمكانيات، عنده نظرة، عنده يعني أمور لا توجد في كثير من الناس أو كثير من القادة العسكريين. خالد رضي الله عنه وأرضاه بالليل كأنه فكر، طيب دول 3000 المسلمين في أول يوم الحمد لله ربنا وفقهم وصدوا وصمدوا وثبتوا وقوموا، بكرة إلا يحصل برضو الأمر محتاج، هيجيب جيش تاني منين، يجيب عدد تاني منين، ويجيب عدة تانية منين، وخصوصا أن سيدنا خالد اتكسر في إيده 9 أسياف في اليوم الأولاني، ده هيجيب 9 أسياف تاني إمتى؟ اليوم التاني هيتكسر في إيده 9 أسياف، ولم تبقى في يده إلا صفيحة يمانية، ما هيش رسمة الصيف السيف، ما هيش سيف، طب فين الآلات، فين السلاح، ايه الاحوال؟ فوفقه الله عز وجل لهذه الفكرة، ان عملية تمويه، عملية خداع، ان هو يقلب الجيش، يغير المواقع. اولا الامر ده يعني مفيد من ناحيتين، بالنسبة للمسلمين مفيد لانه بيعطي المسلم تجديد، بمعنى وسيدنا خالد كأنه دارس في علم النفس وعارف موضوع علم النفس، عارف الانطباع الاولاني اللي ما بيتغيرش، سيدنا خالد عارف، بمعنى المقدمة بتاعت المسلمين قصاد منها الميمنة بتاعت المسلمين قصاد منها الميسرة بتاعت المشركين. لو انت متخيل لو احنا كده اليمين بتاعنا كده هيبقى ده الشمال بتاع ليه اللي قدام مننا، فانت تخيل معايا لو ان الميمنة بتاعت المسلمين وقصاد منها الميسرة بتاعت المشركين والاثنين حاربوا بعض في اول يوم، حفظوا بعض ده طول النهار بيحاربوا بعض، حفظوا بعض، فيبقى في انطباع، مش كده؟ لو واحد من الميمنة عندنا وقصاد منهم واحد من الميسرة بس التاني ايه جامد وعمال يضرب والتاني جامد والتالت واحنا الحمد لله واقفين، بس بقى عندنا انطباع ان اللي قدام مننا ايه جامد، الانطباع ده عشان يتشال، عارف لو تاني يوم قابلته الفكرة بتاعت امبارح ايه متثبتة عندي، ده امبارح بالعافية بالعافية وقفت قصاد منه، ومن النهار ده ايه بقى ممكن من اول النهار خلاص بقى مش قادر، يعني لما ده يروح عرفت، لما الميمنة اتنقلت بقى راحت فين الميسرة، لما نروح هناك هنشوف ناس ايه ده يمكن دول خدعين، دول ده يمكن دول مش زي دول، ها ده بتاع امبارح دول وقبل دول بقى ايه امبارح دفعنا دول بقى هنقتلهم، وضحت ولا؟ لان الانطباع الاولاني صعب يتشال من الراس، علم النفس، وده واقع. شوف النهارده تعالى الناس العوام، لو واحد دخل امام اول مره وطول، لو خدوا عنه فكره من اول مره ان ده بيطول، عارف لو قعد طول عمره ياثر، لا ده بيطول، ليه؟ الانطباع الاولاني الفكره الاولانيه خلاص اثر زي ما تاثر، هم عرفوا عنك ان انت بتطول يعني بتطول، غير لما تاثر الاول في الاول فايه يقول لك بس ده على قدينا، ده لما تطول بعد كده ولا حاجه ما حسش هو، عرفت الانطباع الاولاني صعب يتغير. ها فسيدنا خالد كانه حب يشيل الانطباع الاولاني من عند المسلمين. الميمنه كان قصاد منهم ميسره. طب ايه الانطباع اللي المسلمين خدوه؟ يمكن انطباعات معينه. هاتهم بقى غيرهم وديهم الناحيه الثانيه عشان ما يتاثروش بالانطباع بتاع اليوم السابق. يبقى تجديد، شاف وجوه جديده وناس جداد مش عارف عنهم اي فكره غير بتوع امبارح طول النهار قدامي، اروح كده الاقيه قدامي، اجي كده الاقيه قدامي. ها فبقى في فكره وانطباع ممكن اتاثر بيها اليوم الثاني واليوم الثالث لا لا لا، ما اشوف ناس جداد ما فيش فكره مسبقه الموت تتغير. فده بالنسبه للمسلمين. اما بالنسبه للمشركين نفس الامر، لما يشوفوا وجوه جديده هيقولوا ايه ده، ده جيش جديد جه. اه وده اللي حصل مع الروم. الميسره بتاعتهم متوقعه تشوف الميمنه بتاعتنا بتوع امبارح، جم الصبح لقوا وجوه جديده. ايه ده، جم منين دول؟ ما انتبهوش ان هي ايه عمليه ايه تغيير. لا ده قالوا جيش جديد. وبتوع الميسره بتوع الميمنه بتاعتهم كانوا واخدين على الميسره بتاعتنا، لقوا دم منهم ايه النهارده الميمنه. اذا جم منين؟ والمقدمه بتاعتهم كانوا واخدين على المقدمه بتاعتنا، لقوا ناس جداد اللي كانوا في المؤخره جم قدام. ايه ده، ده كانت 3000 بتوع امبارح ما عملناش معاهم حاجه، في 3000 تانيين جايين جداد لانك ما تعبوش. طب احنا حاربنا امبارح ويا دوب ارتحنا شويه بالليل، دول جايين طازه. نفسيا هزيمه نفسيه. شوف سيدنا خالد والالهام اللي ربنا الهمه له، حاجات النفسيه والمعنويه ديت. بقول لك الروم قالوا يعني ده احنا بالعافيه نفدنا من الثلاث تلاف. 3000 جم، طب راحوا فين ال 3000 بتوع امبارح؟ يبقى ايه عاملين كمين. هم تخيلوا ان ال 3000 راحوا مستنيين في حته تانية مش شايفينهم هم، وان في جيش 3000 جايين جداد. وبالتالي فكروا ان المسلمين بيطلعوا بالثلاثات بس، يعني لما الثلاثه دول هيخلصوا هيجوا لهم ثلاثه تانيين منين؟ ما يعرفوش. فيقول لك بس ده الظاهر هنا هنحارب ايه؟ كل يوم هيقول لنا ثلاثة جداد ثلاثة جداد. فدارت الحرب الصبح، حرب الصبح. فسيدنا خالد بيهجم واللي معاه بدم جديد وروح جديدة ونشاط جديد، وبرضه للمرة الثانية ربنا بيفتح عليه بيقتله من الروم، والروم بيهربوا وبيتأخروا بيتقهقروا. أم سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه لما يهجم والروم ينسحبوا ويرجعوا لورا ما كانش بيهجم عليهم. إن سيدنا خالد عارف إن اللي معاه مش ثلاثة مش جداد، ده هم بتوع امبارح. فكل الروم ما ينسحبوا هو يرجع لورا، يرجع لورا. واحد يقول لك طب الروم ما هجموش عليه ليه؟ ما هجموش عليه، ما هم فكروا سيدنا خالد بيجرهم لمين؟ للكمين. ما فيش كمين ولا حاجه، خدعه. سيدنا خالد بينسحب لورا والروم بيفكروا ان هو بيجرهم للكمين وهو ما فيش كمين. فهم ذهبوا ما صدقوا، قال لك ايه هنقع في الكماشه فخلاص. فانسحب الروم ورجعوا، والمسلمين انسحبوا ورجعوا. فالجيش الاسلامي منسحب ولا مش منسحب؟ منسحب ومش منسحب، الاثنين منسحب. لانه فعلا انسحب، ما هجموش ورا الروم، ما هجموش على الروم تاني، انسحبوا ورجعوا. وفي نفس الوقت منتصر لانه قاتل منهم كتير وجارح منهم كتير وغانم منهم كتير وآثر منهم، بس ما فيش يعني توازن. فانسحب خالد رضي الله عنه وارضاه وعاد إلى المدينة. ده اللي حصل في اليوم الثاني، هجوم وانسحاب، هجوم وانسحاب، هجوم وتراجع، لحد ما رجع سيدنا خالد. وبعدين رجع بالجيش الحمد لله إلى المدينة. زي ما حكينا قبل كده قصة سيدنا عوف بن مالك والمددي، فاكرين المددي؟ نقول برضو قصته تاني بسرعة عشان هنرجع لها. المددي ده رجل من أهل اليمن، وطلع مع الجيش، وقبل المعركة ما تبتدي واحد من الجيش نحر جزورا، جزور، والمسلمين يعني كلوا وتعشوا، فاستأذن من صاحب الجزور أن يأخذ الجلد، فاتخذه كهيئة الدرقة، كأنه درع، درع، ودخل بيحارب وعليه درع جلد، جلد جمل، والتانيين عندهم دروع يعني مصفحة مصفحة. فالمقصد ان المددي لاحظ ان واحد من الروم بيفري في المسلمين، بيجرح، بيضرب، بيعور، بيوقع، فكمن له، كمن له كده. فلما اقترب الرومي عرقب فرسه، راح جاي ضارب الفرس، عرقبه وقعه، واجهز على الرومي، ذبحه وقتله، واخذ درعه وسلاحه وما كان على الفرس. الفرس عليه بقى حاجات مذهبة وحاجات غالية قوي، والدرع مذهب والسيف مذهب، خد الغنيمة وشالها. فعوف بن مالك بالليل، لأن سيدنا خالد بعت للمددي وخد منه جزء من السلاح، قال: يا خالد، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: نعم، ولكني استكثرته. ده كتير أوي أوي أوي، كتير ده عليه. فيمكن النبي يقول حاجة تانية في الحاجة الكتيرة دي. السلب اللي النبي قضى به للقاتل ده عندنا في الجزيرة العربية ما فيهوش الحاجات الباهظة دي، فيمكن نعرض الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف النبي هيأمر بإيه. فعوف بن مالك قال لخالد: لأرفعنها إلى رسول الله، لأعرفنكها عند رسول الله، هعرفها لك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من الحوار ده عشان هنتكلم عنده بعد قليل. عوف بن مالك قال إيه لخالد؟ لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هعرفها لك عند النبي. العبارة ديت هنقف معاها بعد شوية. خلينا في استقبال الجيش. لما الجيش قرب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لاستقبال الجيش، وخرج معه عدد من الصحابة، وفضل كم في المدينة؟ ما فضلش كتير، يعني ما فضلش كتير في المدينة، إنما الموجودين بعضهم خرج لاستقبال الجيش، وخرج الصبيان، الصبيان، و يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اخراج الصبيان لاستقبال القادمين من السفر، سواء القادمين من سفر الحج او من سفر الجهاد في سبيل الله. ده جماعه من السنن، القادم من سفر نخرج لاستقباله بالاطفال، ومعانا الاطفال الصغار. حصل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غير الحج. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر استقبل بصبيان أهل المدينة. الاستقبال يبقى فيه الصبيان، نطلع الصبيان، نطلع الولاد. فالجيش جاي، النبي خرج لاستقبال الجيش، والصحابة خرجوا لاستقبال الجيش، والصبيان أيضا خرجوا لاستقبال الجيش. لما النبي خرج صلى الله عليه وسلم كان راكب على دابة، كان راكب على دابة والصبيان يشتدون، الصبيان بيجروا، فقال للنبي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه احملوا الصبيان، احملوا الصبيان وأعطوني عبد الله بن جعفر، سيدنا جعفر بن أبي طالب اللي قتل شهيدا، ابنه طالع مع الولاد رايح لاستقبال الجيش. فالنبي قال لأصحابه احملوا الصبيان، بيجروا كده رايحين طالعين على رجليهم بيجروا، وأعطوني احملوا لي عبد الله ابن جعفر. فالنبي شال عبد الله وركبه معاه وخرج مع المسلمين لاستقبال الجيش. فلما الجيش وصل بعض المسلمين جعلوا يحثون التراب على الجيش، ناس ياخدوا تراب من الارض ويرموا ناحيه الجيش ويقولوا لهم يا فرار يا فرار فررتم في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله. سؤال، ليه النبي ما استناش في المدينه والصحابة استنوا في المدينة والصبيان استنوا في المدينة لحد الجيش ما يخش المدينة؟ ليه المسلمين ما استنوش في المدينة لحد الجيش ما يجي يخش المدينة؟ الشوق، في شوق لهؤلاء الغائبين مجاهدين، وفي محبة زائدة، في حب. فالنبي يتعجل، يتعجل لاستقبال القادمين، النبي يتعجل لرؤية المجاهدين، المحبة والشوق، واضح؟ وإلا كان ممكن النبي يستنى المدينة وهي قريبة، يعني اللي خلاهم بعيد من المسافة بعيدة جدا جدا وقربوا من المدينة هيخشوا المدينة ساعة زمن ولا حاجة هيخشوا المدينة. لا، المحبة دي علامة على المحبة، دليل عملي على المحبة، ان النبي يطلع لاستقبال الجيش، حب وتقدير للجيش واهتمام بالجيش، اهتمام بالصحابة دول والشوق. طيب الصبيان طالعين ومعاهم عبد الله بن جعفر، طالع ده ابوه مش جاي في الجيش، ابوه قتل، وعلى فكرة الصحابة اللي قتلوا اتدفنوا هناك في مؤتة، اتدفنوا هناك. فعبد الله بن جعفر صبي صغير طالع مع الصبيان وابوه مش في القادمين رضي الله عنه وارضاه. السؤال، ليه النبي ما قالش للرجال رجعوا الصبيان؟ ما انت يا جماعة انت تخيل ان احنا بقى احنا الموجودين دلوقتي احنا اللي طالعين لاستقبال جيش مثلا، وفي صبيان ولاد صغيرين طالعين معانا، هتلاقي البعض مننا يتطوع، امشي يلا ارجع، اللي جابك روح لامك، صح العبارات دي؟ احكيها عيلت كلام بقى اللي ملوش لازمه ده. وممكن يعني احنا بنضحك، ده ممكن حد من اللي معانا اللي يقول الكلام ده، ممكن اكون انا اللي بقول ارجع ايه اللي جاب الولاد. النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، ما قالش رجعوا الولاد. لازم الولاد يتعلموا، لازم الولاد يحتكوا، لازم الولاد يتربوا، لازم الولاد يشاركوا في الاحداث الهامه للمسلمين. ايوه الاولاد يطلعوا ويستقبلوا ويشوفوا الجيش ويشوفوا يتابعوا الاخبار ويتابعوا الاحداث، هذه هي التربيه، خبرات تنتقل للصبيان للاطفال، مهارات تربيه يتعودوا على الرجوله المبكره. الولاد يطلعوا الصغيرين لاستقبال الجيش ويشوفوا ده ويشوفوا ده ويشوفوا ده ويسمعوا الاخبار والأحوال، إنما نقعد نسكتهم ونحبطهم ونكتمهم ونبعدهم، إمتى الولاد يبقوا رجالة؟ إمتى يتعلموا وامتى يتربوا وامتى يحملوا المسؤولية ويشيلوا يعني مسؤولية الدين. لازم الأولاد يشاركوا في الأحداث. تربية الأولاد دي مهمة جدا. البعض منا يستقل بالأمور دي. انت ربي أولادك انهم يتابعوا الأحداث الهامة، ولو يقدروا يشاركوا فيها يبقى كويس. ادي التربية اللي تطلع ايه؟ قيادات، وتطلع رجال قمم. زي ما قلت لك الصبيان طالعين وعلى رجليهم. النبي ما امر برضهم عليه الصلاة والسلام، ولا امر بارجاعهم، انما قال للصحابة احملوهم، شيلوا الاولاد، كل واحد ياخد ولد معاه. عبد الله بن جعفر طالع برضو، كان ممكن النبي يقول ايه ده يتيم، ده رجعوه عشان مش هيستحمل. الولاد طالعين كل واحد هيستقبل ابوه، هيلاقي ابوه، هيلاقي عمه، هيلاقي خاله. وعبد الله بن جعفر طالع مش هيلاقي ابوه، يتيم. كان ممكن النبي يقول ردوه رجعوه. ليه يتيم؟ الناس هترق عليه وتحن عليه. يتيم بس يتربى، يتيم بس يطلع راجل. احيانا يعني الموازنة بين المصلحة والمفسدة لا نوفق اليها، مش عارفين ايه المصلحة. يا ترى عبد الله بن جعفر ده يتيم، ابوه مش في القادمين، ابوه قتل، هل نرجعه دونا عن بقية الاولاد؟ ما ده يكسر قلبه برضه. الاولاد كلهم طالعين وانا انتوا رجعتوني، ده يكسر قلبه. ولا نسيبه يطلع، ولما كل ولد من الاولاد يشوف ابوه وهو ما يشوفش ابوه قلبه هيتكسر برضه. نرجح ايه على ايه؟ ادي الترجيح بين المصالح والمفاسد، والترجيح بين المصالح والمصالح، والترجيح بين المفاسد والمفاسد. عارف لو طرحنا الموضوع ده للنقاش برضه هنختلف. انت لجوك نظري، انت هتقول ايه؟ نرجعه عشان قلبه ما يتكسرش. ما انت لو رجعته قلبه هيتكسر برضه، كل الولاد طالعين وهو لا، هتكسر قلبه برضه. واحد يقول لك طب ناخده معانا، ما برضه قلبه يتكسر، بس مصلحه انه يطلع مع الاولاد، ما يبقاش ناقصه حاجة عن بقية الأولاد. طالعين يطلع مع الأولاد، أبوه مش موجود، الصحابة يحنوا عليه، يستقبلوه، يسلموا عليه، هو يسلم. كل دول يعني بالنيابة عن والده، والنبي حمله معاه عليه الصلاة والسلام وراح. بعض الصحابة زي ما قلت لك جعل يحثو التراب ناحية الجيش، يشيل تراب ويرميه ناحية الجيش كأنه معترض. انتوا انسحبتوا؟ انتوا رجعتوا؟ حد يفر في سبيل الله؟ كأن الصحابة يقولوا لو كنتوا ثبتوا حتى لو متوا، الثلاث تلاف ماتوا، احنا ما خسرناش حاجة، وتتموتوا في سبيل الله عز وجل. اصل بيموت مش خسارة بالنسبة للمسلمين، ده مكسب، ده مكسب. بعض الناس يعتبروا ان القتلى ده خسارة. لا، القتلى عند المسلمين مكسب، شهداء. فبعض المسلمين كان بيرموا التراب على الجيش يقول يا فرار يا فرار فررتم في سبيل الله. توبيخ، عتاب، لوم، تقريع. والنبي يقول لهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. تخيل لو النبي مش موجود عليه الصلاة والسلام. فناس بتقول للجيش يا فرار. ممكن واحد زي حالاتي يقول لك كنت تعالى انت حارب مثلا. الكلمات بقى ليه ملاش لازمة، ممكن تيجي انت كلام بقى ملوش لازمة. او تبقى فيه مثلا قطيعة او خصام او كلمة اختلاف. لا مفيش. النبي صحح الأحكام. هل دول فرار ولا مش فرار؟ بعض الصحابة قالوا فرار، النبي قال لا، ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله هيهجموا. بس مره ثانيه ان شاء الله وخلاص الموضوع انتهى على كده. محدش زعل من الجيش ولا حد خاض على خاطره، خلاص اتحل الموضوع ودخل الجيش المدينه الحمد لله. ده بالنسبه لاستقبال الجيش. لما دخلوا المدينه وقعدوا شويه اجتمع عوف بن مالك وخالد بن الوليد وعدد من الصحابه اللي كانوا في الجيش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عوف بن مالك قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصه المددي. قال له المددي قتل الرومي وخد السلب، خد الدرع بتاعه مدهب وخد السيف بتاعه مدهب وخد الحاجات اللي كانت على الحصان وخد كذا وخد كذا. فأخذ منه خالد بعض السلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه سلبة، اللي خدته من الراجل رده له رزقه بقى. انتهى الموضوع على كده خلاص. يعني كان احنا كنا متخيل الموضوع انتهى على كده. النبي قال يا خالد رد على الرجل سلبه خلاص. فقال عوف بن مالك يا خالد ألم أفي لك؟ أنا وفيت لك، أنا وفيت الكلمة اللي قلتها لك. فالنبي قال وما ذاك؟ يعني إيه وفيت له؟ إيه الكلمة دي؟ فقال له عوف، قال له أنا قلت لخالد هحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، هفكرك بيها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. وراح جاي قايل لخالد دونك يا خالد اعطي للرجل سلبه، وده اللي بيتكلم عوف بن مالك دونك يا خالد يعني يلا ادي للرجل السلب بتاعه. ألم أفي لك؟ وفيت. النبي قال وما ذاك؟ فقص عليه عوف بن مالك الخبر، قال له أنا قلت لخالد كذا كذا، قلت له هعرفها لك لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا تعطيه شيئا، ما تدلوش. هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدرة؟ ما تدلوش يا خالد. طب الراجل المدوي حقه فين؟ كأن المدوي هو كمان شارك عوف بن مالك ضد خالد. يعني ايه؟ الأمراء لهم حق، محدش يتجرأ على الأمير، محدش يتجاوز مع الأمير، محدش يهين الأمير، محدش ينصح الأمير على الملأ. لا، فلما النبي سمع الحوار وعرف ان كان فيه تجاوز مع الامير قال يا خالد لا تعطيه تدلوش. يا اما النبي هيعوض المددي بعد كده بحاجه من عنده، او ان المددي حقه راح بسبب واحد تاني غيره. كان كان المفترض ان المددي يقول لعوف ايه خلاص بقى ما تتكلمش، وما تكلمش الامير قدام الناس بسببي. فلما سكت المددي عرفتها كده؟ شارك شارك، واللي يهين الامير ويتجرع على الامير ده موضوع مش تاهم. النبي غضب عليه الصلاه والسلام. والسنن فيها يعني حاجات كتير، مسائل كتير زي كده. يعني مره النبي عليه الصلاه والسلام بعت سيدنا خالد في سريه ومعه سيدنا عمار بن ياسر في سرية، وبعدين اقتربوا من اللي هم هيهجموا عليهم، قربوا بالليل. فسيدنا خالد نزل بالليل وانتظر الصباح، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لحد الصبح، لو سمع أذان ما يهجمش، لو ما سمعش أذان يهجم. فسيدنا خالد نزل بالليل وشعر به الكفار، حسوا ان الجيش قريب فهربوا بالليل الا رجل واهله. الرجل ده اسلم واهله اسلموا، وبقيه القبيله مشركين هربوا، والراجل قال لاهله تحملوا وانتظروا لي، يعني حملوا المتاع واستنوني هاجي لكم. الراجل المسلم. وبالليل دخل في معسكر المسلمين والتقى بعمار بن ياسر، فقال يا ابا اليقظان، ودي كنيه عمار بن ياسر، يا ابا اليقظان ان قومي قد شعروا بكم وهربوا، اما انا فقد اسلمت واهلي، فهل ينفعني ان انا اقمت وقد اسلمت؟ لا، لو قعدت ينفعني وانا مسلم؟ فقال عمار نعم انت امن، انت امن، اسلمت انت امن، ابقى مع اهلك. طلع الصبح سيدنا خالد ما سمعش الاذان، هجم ما لقاش حد غير الرجل واهله فاخدهم. فقال عمار لا سبيل لك الى الرجل، مش اسير ولا حاجه، فانه قد اسلم واهله وقد امنت ونديت امان. قال وما لك وذاك؟ ليه تدي له امان؟ كيف تجير علي وأنا الأمير؟ قال نعم أجير عليك وأنت الأمير. أنا هدي الأمان لواحد وأدي له حمايتي وحماية المسلمين وأنت الأمير برضه. هي المسألة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسلمين قال ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم، أدنى واحد في المسلمين لو عبد يجير، يعني يدي حمايته لحد وكلمته تمشي على كل المسلمين، له منزلة وله شأن حتى لو عبد بس مسلم كلمته نراعيها برضه. ايوه بس الامير. فسيدنا عمر قال له نعم اجير عليك وانت الامير. فتشاتم، طبعا تسمع كلمة تستغربوا وانا مستغرب زيكم. سيدنا عمار سيدنا خالكين سيدنا خالكين يقول ازاي انا الامير ماليش تعمل كده؟ يقول لا انا ليه اعمل كده؟ ده حقي. سيدنا خالكين يقول لا ده حقي، لا ماليش حق، وانت كمان ماليش حق، لا ده انت متجاوز، لا انت اللي متجاوز، لا انت كذا، لا انت كذا، وبدا ايه؟ وشتموا بعض. مش ملايكه رضي الله عنه وارضاه. لما رجعوا سيدنا عمار اللي بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له حصل كذا كذا كذا كذا، فالنبي أجاز أمان عمار، قال له صح، أي واحد من المسلمين يجير على ونهى يومئذ أن يجير أحد على الأمير، وبرضه قال لهم لو الأمير موجود محدش إيه. يبقى النبي صحح فعل عمار وبرضه حفظ للأمير إيه حقه. الامير طالما الامير موجود ما حدش يتعدى عليه. وضحت المساله؟ فتشاتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قلت لك؟ كان قلت لك. طب وانت مش سمعت النبي بينهى عن ان انت حد يجير على الامير؟ فتشاتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد يا رسول الله يشتمني هذا العبد؟ فكيف بقى زمان في مكة كان عمار بن ياسر ايه وياسر ايه وسمية ايه وخالد بن الوليد بن المغيرة، فيقول النبي يشتمني هذا العبد عندك؟ والله لولا انت ما شتمني، والله لولا انت موجود يا رسول الله ما كانش يشتمني. فالنبي يقول له يا خالد كف عن عمار، كف، فمن أبغض عمارا أبغضه الله، ومن لعن عمارا لعنه الله. ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. برضو النبي حفظ عمار منزلته ومكانته، والقرآن نزل يدي الأمير إيه؟ حقه ومكانته تاني. نزل القرآن. فانطلق خالد وراء عمار حتى أمسكه من ثوبه قعد يجري وراه لحد ما جاء يوم من هدومه وجعل يترضاه. معلش حقك عليا تزعلش مني، اصل اللي بيغضب من عمار ربنا يغضب عليه، وسيدنا خالد بيخاف من غضب الله مش جريء، لا ده خواف من الله عز وجل مش من حد من البشر. ها من يغضب من عمار يغضب الله عليه، ومن يلعن عمار يلعنه الله. قال له حقك عليا ما تزعلش مني، فجعل يترضاه حتى رضي عنه. خلاص رضيت عنك خلاص. المقصد يا جماعه الامير، الامير محدش يتجرأ على الامير حتى لو كان صاحبه، حتى لو كان صاحبه، حتى لو كان صاحبه. اقول لك مره ثانيه وثالثه، سيدنا عمر رضي الله عنه أتي بمال يقسمه بين المسلمين، مال جل سيدنا عمر بيقسمه على المسلمين، فازدحموا عليه، لفوا حوالين سيدنا عمر وازدحموا، فأقبل سعد بن أبي وقاص فداحم الناس حتى خلص إلى عمر. هو جاي بعديهم قاعد يزاحم لحد ما دخل عند عمر، فعلاه عمر بالدره ضرب وقال اقبلت لا تهاب سلطان الله، فاحببت ان تعرف ان سلطان الله لا يهابك. مش هايب السلطان تيجي وتشق الصفوف كده وتهجم وتخش اعمل خاطر، انت قدر تاخر اتاخر شويه، استنى شويه الناس اللي جم بدري. قالوا لا تهاب سلطان الله، السلطان سلطان الله والملك لله يضع حيث يشاء سبحانه وتعالى. فعلاه بالجرة ضربوه، قال عشان تعرف ان ايه تتجرأش على السلطان. هو سيدنا سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، بس في يعني ايه امور معينة لفتات، لفتات سيدنا عمر يقول له لفتة ان انت ما تتجرأش على السلطان من سيدنا سعد. أسلم قبل عمر، السلطان له وضعه له مكانته له اعتبارات معينة. عرف سيدنا أبو بكر يقول من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. سيدنا عياض بن غنم رضي الله عنه صحابي، وبعدين ربنا فتح المسلمين مدينة دارة أو دارية، فلما فتحوا البلد سيدنا عياض بن غنم جاب الأمير بتاع البلد وجلده من الكفار، جلده. فواحد من التابعين اسمه هشام بن حكيم قال يا عياض، يا عياض بن غنم، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا؟ ما سمعتش النبي، أنت صحابي، ما سمعتش النبي يقول كده؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، اللي بيعذبوا الناس في الدنيا دول أشد الناس يتعذبوا في الآخرة. بيقولوا إيه قدام الناس؟ قال يا هشام قد سمعت الذي سمعت، الحديث اللي انت سمعته انا سمعته، ورأيت الذي رأيت، وصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كان لك نصيحة عند ذي سلطان فلا تخبره بها علانية، وانما خذ بيده فاخلو به وانصحه، فإن قبلها قبلها، وإلا قد أديت الذي عليك والذي له. قال له ده النبي قال لما يكون لك عند ذي سلطان نصيحة ما تنصحوش علانية، تنصحوش قدام الناس، خذ بإيده واخلو به وانصحه. قبل النصيحة أبدا؟ ما قبلش خلاص. قال له بقى وإنك لجريء يا هشام، أنت جريء، هل أمنت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل السلطان؟ كان ممكن أقتلك، وتبقى انت قتيل السلطان، انت جريء على السلطان. فالامير او ولي الامر له اعتبارات، ما حد ينصحه على الملأ علانية، ولا حد يتجرأ عليه، ولا حد يقول له حوريلك او حفكرك او هعرفك او لا لا لا. في نصيحة علمية، انت سمعت النبي قال كذا ولا ما سمعتش؟ سمعت، اقول سمعت بس كذا او ما سمعتش، ده مشروع موضوع تاني. خلاص موضوع الامراء، في كلام كتير عن الامراء. سيدنا ابو ذر له برضو موقف طيب جدا يتعلق بالامير والامراء، بس خلي ده موضوع يمكن تيجي سيرته بعدين. فاكرين اسماء بنت عميس رضي الله عنها؟ كانت زوجة مين؟ جعفر. فاكرين لما صاحت؟ ها؟ وفاكرين الحداد وهي بتحد على زوجها وحزينة؟ قالت آليت لا تنفك نفسي حزينة. أنا آليت على نفسي وعد وعهد علي غير حلفان إني أفضل حزينة على جعفر، ولا ينفك جلدي أغبرا، وجلدي هيبقى أغبر بقى طول عمري، مش هتزين ولا تجمل ولا تجوز، أعيش كده حزينة ومن غير تجمل ولا زينة ولا حاجة. آليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا، فلله عينا. العين دي من رأى مثله وفتى، اللي يشوف زيه لله العين دي، هتقول ما فيش زيه يعني. أقر وأحمى في الهياج وأصبر، أقر يعني بيهجم، وحامي في الهياج للحرب وأصبر، حزينة ومش هتتزين وتتجمل وحداد. وبعدين العدة بتاعتها انتهت، أديه العدة 4 أشهر و10 أيام. فخطبها أبو بكر ثم تزوجها وصنع وليمة ودعا الناس إليها، فكان في الحاضرين علي بن أبي طالب أخو جعفر. فلما انفض الناس، لما الوليمة خلصت والناس مشيوا، قال علي بن أبي طالب لأبو بكر أتأذن لي أن أكلم أسماء من وراء الستر؟ ممكن أكلمها؟ فأذن له. فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها، حتى ريحه وعطره، وفين الجلد الأغبر وفين الحزن وفين نفحه الريح بتاع الطيب. فقال لها من القائلة في شعرها آليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا؟ فقالت يا أبا الحسن إنك امرؤ فيك دعابة، دعنا من هذا. فوردت لأبي بكر محمد بن أبي بكر في حجة الوداع، النبي كان رايح حجة الوداع، وطلعت أسماء بنت عميس وولدت في ذو الحليفة. المقصد هنا أسئلة أسئلة. سيدنا أبو بكر اتجوز ليه؟ مش عنده زوجة وعنده أولاد؟ عنده عائشة وعنده أسماء وعنده أولاد، ليه تزوج من أسماء بنت عميس؟ يعني ممكن زوجة عور تقول له طب أنت عايز تتجوز ليه؟ أولاد، عندك أولاد، يعني زوجة، عندك زوجة. واحد يقول علشان اليتامى، ما سيدنا علي موجود، دول أولاد أخوه جعفر، وقسم ابن أبي طالب ما موجود، ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام موجود، ده أولى بيهم، ولسه في بناش العباس وعدد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولاد دول هيهتموا بيهم. إيه رأيكم يا جماعة؟ لما سيدنا أبو بكر خطب أسماء بنت عميس، سيدنا علي يغضب يقطعه؟ مش كده ولا ايه؟ انتوا عارفين اسماء بنت عميس كانت مع سيدنا جعفر كام سنه؟ لا يقل عن 15 سنه. السؤال طب ليه تزوجت؟ عشان حد يكفل الاولاد؟ سيدنا علي موجود، عمهم موجود، وعمهم التاني موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها دول ولادك دول يعني انا وليهم في الدنيا والاخره. النبي قال لها كده عليه الصلاه والسلام في موقف من المواقف، انا وليهم في الدنيا والاخره. فهي تتجوز ليه؟ علشان الاولاد يتربوا مع قرايبهم موجودين. ممكن انه واحد يقول احسن ابو بكر ما يتردش، ممكن. طب سيدنا علي يخصم ابو بكر يقطعه؟ طب الوليمه سيدنا ابو بكر عملها، سيدنا علي يروح ولا ما يروحش؟ هذه لو مرات اخوك وحد اتجوزها هتروح في الوليمه؟ مفيش زعل. سيدنا علي ما زعلش من ابو بكر، سيدنا ابو بكر ما زعلش من علي. وبعدين لما سيدنا علي استاذنه وقال له بس ممكن اكلمها يعني؟ على واحد اللي قال لك كده ممكن اتكلم بس معاها كلمه؟ ولا نص كلمه. قال له اتفضل كلمها. فقال لها بيت الشعر ده، فين الحزن وفين الجلد الاخضر وفين كذا؟ حافظ البيت ده، كانت زعلانه بعد العده. لا عدت سنه ولا سنتين، ده بعد العده على طول تزوجها ابو بكر. قالت يا ابا الحسن انك امرؤ فيك دعابه، انت بتدعب معايا بتهزر معايا كده ولا تزعل؟ خلاص يا جماعه، اصل الصحابه نفسياتهم عاليه، احنا اللي نفوسنا كده ايه اللي بتقمص بسرعه، واللي بيزعل، واللي بيضخم الامور، واللي معقد، واللي احواله حال. هذه الصحابه رضي الله عنهم. عارف دي لو اختك تقول لها بعد عشت معاها 15 سنه 20 سنه، بعد 20 سنه تتجوزي تاني ليه؟ اقعدي بقى على عيالك، عري رب عيالك. وانت فعلا ده سؤال يعني، ده هي عاشت مع سيدنا جعفر حوالي 15 سنه 20 سنه مثلا، بعد 20 سنه جواز هتتجوز تاني؟ طبعا الاعجب من كده انت تعرف ان بعد سيدنا ابو بكر لما مات تزوجها سيدنا علي. سيدنا علي تزوجها. طب ليه ما اتجوزهاش في الوقت ده؟ مع امنا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ما تزوجش على فاطمه، لما ماتت تزوج بعد كده عدد من المرات. عرفت؟ موضوعات بس احنا طبعا يا جماعه هنا برضو ما يفوتناش ان احنا نشير لايه؟ موضوعات اختلاف الزمان والعرف والشخصيات، ولا انا عارف الحاجات دي. يعني النهارده لو واحده اتجوزت وقعدت مع جوزها 20 سنه وجوزها مات وجيت تتجوز، عيلتها ابوها يمنعها واخوها يمنعها، وحتى لو ما حدش منعها هتبقى قدام الناس يعني حاجه كبيره قوي. ها؟ غير صحيح. بس عشان كده احنا بنقول اهو وبنذكر الوقائع، من احنا بنتكلم في السيره والمعارك والحروب، انما عادي دروس، عادي وقائع واحده. عشان نختم، النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو نايم، النبي حكى جاله رجلين فاخذ بضبعيه من تحت الابطين ودوه عند جبل واعر وقال له اصعد. قال اني لا اطيق، ما اقدرش، الجبل وعر هطلع ازاي؟ قال انا سنسهله لك، هنسهله لك تطلع. فالنبي صعد على الجبل في المنام حتى وصل الى سواء الجبل، يعني الحته بقى كبيره في الجبل. فالنبي شاف مناظر وسمع اصوات. اول حاجه سمع صوت عواء، ناس بتعاوي، بكاء، بس مش بكاء عادي، عواء، بكاء شديد جدا، اصوات. فالنبي قال للرجلين ما هذه الاصوات؟ اصوات دي؟ قال بكاء او عواء اهل النار، بيعاووا يعني من العذاب كده، مش بيعيطوا عياط بني ادمين، بيعاووا. فمشوا بيه شويه فشاف ناس معلقين من عراقيبهم، مقلوبين ومتعلقين من العرائب من الكعاب، ومشققة أشداقهم، الشفايف مفتوحة مشروطة كده ومشروطة كده، تسيل أشداقهم دما، وبقهم عمال ينزل دم مربوطين بالمقلوبين وبقهم مفتوح مشروط وبينزل دم. قال من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم. يفطروا قبل المغرب ما يجي، استعجل كده يا فاطر، لا يبالي المغرب أذن ما أذنش، خلاص كده كويس يفطر. أول نوع بيفطر في في في رمضان قبل العيد ما يجي، قبل شوال. فمشوا بالنبي شوية فشاف ناس أشد الناس انتفاخا في البطن، منفوخة كبيرة، وأشد الناس نتنا في الرائحة، حتهم من التنة بطن منفوخة. فالنبي قال من هؤلاء؟ قال قتل الكفار. والنبي مشى شوية شاف منظر تاني نفس بس رجال تانيين، أشد الناس انتفاخا في البطن وأشد الناس نتنا في الرائحة، كأن رائحتهم المراحيض دورات مية. فالنبي قال من هؤلاء؟ قال الزناه والزواني. والنبي مشى شوية شاف نساء تنهش في بيهن الحيات، ستات وحنشة بتاكلهم من السدر من السج. قال من هؤلاء؟ قال الأمهات اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. قال الأم مش عايزة ترضع عشان صدرها ما يترهلش وما تحتفظ بجمالها فما ترضعش. فالنبي شافهم بيتعذبوا، الحيات بتنهشهم من الصدر. بقى النبي شاف أولاد بيلعبوا بين نهرين أو بحرين، أولاد كتيرة جدا. فالنبي سأل مين الأولاد دول؟ قالوا له ذراري المؤمنين اللي بموتوا هم صغيرين. ومع النبي تقدم شوية شاف ثلاث كنفار بيشربوا خمرة عادين بيشربوا. قال من هؤلاء؟ ثلاثة. قال زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة بيتنعموا. فالنبي تقدم شوية وشاف ثلاثة تانيين، فقال للملكين من هؤلاء؟ قال إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك صلى الله عليه وسلم. وفعلا دي من علامات ان قرب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرب عمر النبي صلى الله عليه وسلم على الانتهاء، مستنينا إبراهيم وموسى وعيسى. فالأمراء الثلاثة بيتنعموا يشربون بقى من أنهار الجنة ومن خمر الجنة، يتنعمون في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعليه.